أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي سوائب. قلت ومن قال؟ قال ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كسوف. ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو كسوف. يعني من كان له شهوة فامتنع عن النكاح، إما أنه عاجز أو أنه فاسد. هذا يعني رواية عن عمر بن الخطاب عجز أو كسوف. مش الأمر الدنيا. وقال الإمام أحمد في رواية المروسي قال ليس العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولو تزوج بشر لكان تم أمره، يعني يأخذ بشر الحاكم وما تزوج، يقول لو تزوج تم أمره، يعني سلم من بعض الإرادات والإشكالات التي أوردها. إذن يقول إن نكاحه من سنة المرسلين، وأنه بالنسبة لمن له شهوة أنه أفضل من التخلي نوافل العبادة، وأنه مأثور على الصحابة رضي الله عنهم. والشيء لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله الذي سأل عن عبادته وقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما إني أخشاك من يوم القيامة، إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد، وقال وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. أقوم وأرقد وأتزوج النساء، والله يفعل سنتي فليس لي. فجعل الرغبة عن النكاح لأجل العبادة هي رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا في الاختصار، يعني يقول إن هذه الشهوة تشغل عن العبادة، يريد أن يختصي يختص عدم الشهوة. معلوم الإنسان يختص يقطع تصيته عدم الشهوة تماما، ولهذا تحط يحط شعره لحيته وشاربه. بعض الصحابة قالوا ليش آخر ما نريد الدنيا، يعني شهد في الدنيا. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، قال يريد أن هذه الشهوة تنعزل حتى ما تشغلهم، يتفرغون للعبادة ولدار الآخرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بهذا. قال سعد بن وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. اتفقنا عليه. كذلك ايضا ابو هريره عدد الصحابه استاذ النبي عليه الصلاه والسلام باختصار فمنعه، كان ينهى عن التبتل. ولذلك قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالباءه وينهى عن التبتل نهيا شديدا. التبتل الاقتصاع عن النكاح رغبه في الاشاده ليس هذا من دين الاسلام، كما قال الامام احمد من دعاك الى غير التزويج فقد دعاك الى غير الاسلام. ليس عزه من الأمر الإسلامي في شيء، لأن هذا الدين دين عظيم يشمل جميع أمور الحياة. فليس يعني مثل النصارى يقول أحدهم في صومعة وعندهم تساوي ما يتزوجون، يقطعون العبادة إذا يقعون في الفواحش. فلا تواتر هذا عنه في كنائس أنهم يقعون في الفواحش. الحياة أمر مصادر للسفرة، منعهم من التزويج مصادر للسفرة. يقعون في القواحش العظيمة، أنه دين الإسلام أنه دين عظيم، يأمر بتزوج وتكوين أسرة صالحة. هذا يشعر الإنسان على ما قد يلاقيه في ذلك أيضا من المشقة. فإذا هذا هو نحن قلنا أن الأصل أن الاشتغال بالنساء أفضل من الاشتغال بنتخلي من نوافل العبادة. ولكن يعني هذا ليس محل إجماع. مذهب الشافعية أن التخلي العبادة أفضل. قالوا لأن الله عز وجل مدح يحيى بقوله وسيدا وحصورا. ما هو الحصور؟ الحصور هو المحلاية النساء. قالوا لو كان النكاح أفضل لما مدح الله تعالى يحيى بتركه. لأن الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والوكالة في معرض الدم. والصحيح هو قول الجمهور لأنه لا أفضل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التلفظ، ولذلك رد عليه الإمام رحمه الله وقال: ومن العجب أن من يفضل التقلي نص الشرعية لم يفعل، فكيف أجمع على أن نكاحه بفعله وخالفه في صغره، فما كان فيهم أن يتبعوا الأقوى العند ويعملوا بالأولى، فتعقبهم يعني نقص الإمام رحمه الله، ويعني ما استدل بهم أدلة ضعيف، يعني استدلال ضعيف، لأن هذا أول في شرع من قبلنا، ولأن ذلك يعني خاص بيحيى عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقية المسلمين ذكر الله عز وجل أنه جعل لهم أزواجا وسرية، جعل لهم أزواجا وسرية، ولهذا قال مطلق الغزال: وأما ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا بخلافه وشرعنا بخلافه. وأما جين للنسخ بالشهوات للنساء والبنين فهذا يعني هذا يقدر الله عز وجل واقع الناس مثل هذا دعم للتجريح، ولذلك ذكر البنين وذكر قناصير مقنطرة من الذهب والفضة، وكما قال مطلق القدامى: هؤلاء الذين قالوا إن تخلي أفضل لم يفعلوا، فكيف يقال فعلهم قولهم؟ الصواب إذن ما عليه أكثر الفقهاء من أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة، وإن كان قد يعني ورد في سير بعض العلماء أنهم لم يتزوجوا، وجمع بعضهم مخلفا في هذا العلماء العزاب فأنكر على بعض العلماء في تعليق هذا الكتاب فدعوا إلى قتل الزواج. ومن من يعني أبرز العلماء الذين لم يتزوجوا شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا النووي كذلك، يعني عدد من أهل العلم، لكن يظهر الله أعلم هؤلاء أمور خاصة، قد يكون بعض الناس ليس عنده شهوة مثلا، نرى أن اشتغاله بالعلم اشتغاله بالعبادة أنه خير له، كلامنا فينا له شهوة، ولا شك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره، وفعل الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا من طفولة ابن مسعود لم يصلي تبقى من أجل عشرة أيام وقضى عن النكاح تزوج. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصحابة مقدم على غيره، وهؤلاء هذه الحالات الخاصة بعض العلم قد يكون يعني سند عليه غيره. قال: إذا يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخاف، يجب النكاح على من يخاف الزنا بتركه، يجب عليه التزوج إذا كان قادرا، إذا كان قادرا على النكاح، إنه يجب عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه عن وقوع الحرام. ويباح لمن لا شهوة له، من لا شهوة له في العلمين والكبير هذا يباح بحقه النساء، وذلك لأنه يعني ليس الغرض من النكاح هو يعني تكسير الشهوة، وإنما هناك أصرار أخرى في النساء من الأنس وأيضا الخناق ونحو ذلك، حينئذ يكون نكاح حقه مباح، يكون نكاح بحقه مباح. الإنسان الكبير مثلا يريد من يؤنسه كتاب أو عنيه أو يريد من يخدمه ويقوم عليه، وقد يكون أيضا يعني زمان يكون نكاح بحقه مباح، أما لو كانوا سوى نحو النكاح بحقه مستحب، ولكن عند زواجهم ينبغي أن يبين المرأة أنه ما شهوت له وليس له قدرة على الوقت، لأن الله لا حق بالوقت، كان مطالبا بالحسن وكان عاجزا عن الوقت، فإذا أخبرها بذلك وأعلمها فيكون نكاحه مباحا. قال ويحرم بدار الحرب بغير ضرورة، يحرم بدار الحرب لئلا يستعبد الولد، لئلا يكون له أولاد، ثم ربما هؤلاء الأولاد يحقون بأمهم، ثم ربما يشترون ويستراحون، ولذلك يحرم بدار الحرب بغير ضرورة. وبعض الخطا يقول في الضرورة هنا غلبة الشهوة، هذا محل غرر، بالإمكان كسب الشهوة يستمع ويقوي أنه يجوز عند الضرورة، فيمكن كسب الشهوة في بذلك ولا حادث لأن يتجمد في دار الحرب. قال ويسمى نكاح ذات الدين، ذات الدين الولود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنفق المرأة الأرض، تنفق المرأة الأرض لدينها، وقال أولا لمالها وحسبها وجمالها ودينها، أظهر بذات الدين تلي بأسفات متفق عليه حديث أبي هريرة. فذكر عليه الصلاة والسلام واقع الناس في الغالب أنهم ينكحون المرأة لهذه الأغراض الأربعة، إما للمال يكون ذات مال، أو للجمال، أو للحسب، ومعنى الحسب يعني الشرف أي النسب الشريف، والمراد هنا يعني تكون طيبة في الأصل، يعني سيبقى أنها تسمى نكاح حسيبة، يعني طيبة في الأصل فلا تنكح إن كان أصلها رديئا كشف يهودي مثلا ونحوه. أولاد الدين ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بذات الدين، لأن ذات الدين بركة على الإنسان وتحفظ الإنسان في نفسها وفي ماله وفي أولاده، وتحسن التذعر لزوجها ويأنس بها، بخلاف صفة الدين أن ربما تكونه وربما تسيء العشرة ونحو ذلك. قال الولود في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزولوا الودود الولود فان مختلف بكم في الامم يوم القيامه، رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد، حديث صحيح حسن او صحيح لجميع الطرق. قال البشر الذكر أفضل من الثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال هلا ابنة تلعبها وتلاعبك، وإذا ذكر الله عز وجل عن السائل الجنة كواعب ثيبات وأرثار، يعني الأصل الأصل أن الذكر أنها أرغب، ولأن الذكر لم تتعلق برجل آخر، الثيب ربما تكون تتعلق برجل آخر وتقارن بينه وبين رجل وبين يعني من يريد الزواج بها، فالحكم الأصل أنها أفضل، وفي الأحيان قد تكون الثيب أفضل كما في قصة جابر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هلا بكرا، قال يا رسول الله إن أبي قد مات وخلف تسع أخوات فلم أشاء أن آتي بمعدل التهم، فأراد أن يختار طيبا حتى تقوم على رعايتهم. وجعلناهن أن نشأنهن إن شأنهن شأن وجعلناهن أبطال عرب أبطال وأصحاب جميل. طيب نعم نعم، هو الأصل من الذكر أفضل إلا إذا اختارت المصلحة أن ينجحها الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة طيب لقد قوله رجلين أو مات عنه رجلان أصح، كان عمره 40 سنة، هو النبي عليه الصلاة والسلام 25 كم حكمة الله عز وجل تقولين تقول هذا المرأة نوصي وعقل كانت وتشاب ربما يعني يجد من العون والنصر في هذه المرحلة كما يجد من المرأة السيد فرصة من الفاكم وعقل النساء وعليا خديجة المرومية رضي الله عنها. قال البكر الحسيبة يعني ذات الحسب وبين نقصد الحسب يعني طيبة الأصل فلا يتسود ربيئة الأصل أن يكون أبوها مثلا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك. الأجنبية وأيضا ذكره الحسيب يقول يكون ولدها نجيبا يختار مرأة نسيت معروف الصلاح والتقوى هذا من الأمور المهمة عند الزواج ينظر البيئة التي تعيش فيها المرأة والاختار من نسيت معروف الصلاح والتقوى. الأجنبية الكبرى يقولون أن اختيار المرأة الأجنبية أولى من القريبة ويعلون لذلك بتعليلين. التعليل الأول يقولون لأنه لا يؤمن الطلاق ويفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بالصلة. هذه المرأة الصعبة يعني إذا تزوج الإنسان قريبة منها والمرأة تحصل بينهم القطيعة. والأمر الثاني يقولون إن الزواج الأجنبية يعني البعيد والصلة الأجنبية يعني القريبة الزواج بها يقولون إنه إن الولد يكون أنجب في الغالب من أكثر مجابة وأيضا نضيف أيضا أبعد عن الأمراض الوراثية لأنه أيضا يحصل ارتباط في أسرة كانت بعيدة فتقرب بهذه المساهرة فعلى سبيل الأولوية يعني يقول الله أن كونه يتزوج بامرأة أجنبية ليس من أقاربه أولى الأمر في هذا واسع. نعم هو تزوج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه استرقى أصبح رقيقا وأصبح من الأعداء يعني كان أولا أمثا لدحية الكلبي في مرأة من أجمل نساء العرب المرأة هذه ما ينبغي أن تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن كان يتنازل عنها للنبي عليه الصلاة والسلام تنازل عنها فاتقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تزوجها وجعل عتقها هو المهر وهي له يعني حالة خاصة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله في مسألة مهمة جدا وقصة المؤلف فيها تفصيلا يعني كبيرة حقيقة وربما هذا التفصيل يعني ما نجده في هذا العرض وما نجده في غير هذا المتن. هذا المتن يميز به متن جليل الطالب يعني تجد الفقهاء يذكرون هذه المسائل لكن يعني منثورة لكن المؤلف رحمه الله ذكرها بهذا الترتيب وهي من المسائل يعني مهمة جدا التي يحضر الصلاة عنها وهي المسائل المتعلقة بالنظر المسائل المتعلقة بالنظر. نعم في بعض النسخ الجميلة في بعض النسخ بعضها لا توجد فيها الجميلة فيذكر الصفحة يقول إن تيسر أن تكون المرأة جميلة فهو أولى لأنه أمكن لنفسه وغضب لبصره. فيعني المرأة جميلة تكون أكثر غضب للبصر وأسكن أيضا للنفس ولذلك يتيسر أن تجمع بين الدين والجمال هو أولى وإذا لم يتيسر فالدين مقدم الدين مقدم على هذه الأمور كلها. سأذكر مؤلف رحمه الله الكلام عن أحكام النظر قال ويجب غض البصر عن كل حكم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجواز. ذكر هذه المقدمة ووضح هذا الكلام بالتقسيم الذي ذكره وقسم المؤلف النظر إلى ثمانية أقسام قال والنظر ثمانية أقسام

امير المؤمنين معك وكذا وكذا. فهنا يعني يجوز النظر الى امثل الصلاه وما يدعو الى النكاح، ما يدعو الى نكاحها. هذا هو القول الصحيح في المساله. نعم. الأصل أن نظر جيد شاذة، لما تكون المرأة في زينتها وكان زينتها تكون أيضا في تغريب الزوج الأصل أن لا تبالغ في الزينة، لا تبالغ، لأن الأصل أن تخرج عنه وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها غير أن تتفرج له أو ربما يعني يسلم في مرض منك يراها على غير الصورة حقيقي. محادثة المرأة المخطوبة إذا جاز النظر، إذا كانت محادثة من باب أولى، لكن يعني تكون مزينة بالشاشة، تكون مغيرة بالشاشة، لا غير توسع، لأن أصلا يعني محادثة المرأة غير المخطوبة أصلا جائز. محادثة المخطوبة يعني أولى. الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن وراء الحجاب، فذلك اعتراض خاطبة مراد النبي لكم وراء الحجاب. إذا كان يجوز خاطبة مراد النبي غير مخطوبة لكم وراء الحجاب فالمخطوبة من باب أولى، لكن غير توسع، غير توسع. والتوسع حقيقة يعني قدرت أن أفتقد قليلا رأيت اتباعا مع هذا الموضوع. اي نعم، توسع مع المرأة المخطوبة، مع المرأة حتى المعقود عليها، يعقد الرجل على المرأة وطالب المدة ما بين العقد والدخول، فذلك مضينة للتعثر. كثير من حالات الطلاق تأتي من هذا الباب. خمسة هذا رجل هنا وتكلم مشكلة. لا مباشرة، لأنه قال أنه يريد أن يطلق، قال أنه طلق المدة من بين العقد والدخول، قال نعم. ذلك لأنه إذا طالت المدة بين العقد والدخول، يرجع لكل من الزوجة والزوجة عيوب خاصة. ويعني هو في هذه المرحلة، كل واحد ينظر الآخر كما يقال بالمجهر. فعندما ينظر العيوب خاصة من جهة المرأة ربما تضخمها حينئذ يتأثر النكاح. هذا المسؤولان أن تصل المدة بين العقد والدخول. يعني فقط وإن كان بحيث الحكم الشرعي هذا واسع. طيب يعني عندما تناقش سؤال نعم. أنا أقول أذكر بعض الأقوال حكايتها تكفير جارتها. الأولى في غاية البطلان وغاية الأوضاع. يمكن أن ترد من هذا الشريعة. طيب، الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسعين. ذكر المؤلف كل من يعني من هؤلاء الذين ينظرون، قال فيجوز يعني النظر بالوجه والقدم واليد والقدم والرأس والصدر، يعني مما يظهر غالبا، مما يظهر غالبا في العادة أنه يظهر غالبا الوجه والقدم واليد والقدم والرأس والصدر. أولا نظره إلى ذوات محارمه، وذوات محارمها الضابط فيهن ستحرم عليه بنسب أو زوج مباح، ستحرم عليه بنسب يعني بقرابة كأمه وأخته مثلا وابنته، أو صلة المباح. الصلة المباح نحصلها قسمين، المباح والمصاهرة. المصاهرة كأم زوجته زوج كبير، والرضاعة كأختي من الرضاعة وأمي من الرضاعة. فهؤلاء النسوة يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا مما ذكره المؤلف من الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق. يعني مع المقصود أيضا بالسلام يعني إطلاق كلام. قال أو لبنت تسع، يعني بنت تسع أيضا يجوز النظر إلى ما يظهر منها غالبا، ذلك لأن عورتها مخالفة لعورة الغالبة. الأمراض المؤلفة في بنت تسع التي لا تعلم، ولأن قد يوجد من بعض الثياب تعتبر من هذه السنة، وربما قد يوجد من البلغات قبل سنة تسع. فإنشاد بنت تسع ولم تبلغ يجوز النظر إلى ما يظهر منها غالبا مما ذكر، لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض في ملابس المرأة، دل ذلك على أن من لم تحض أنها يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس، ومعنى ذلك أن حكم غير البالغة ليس كحكم البالغة في العورة في الصلاة وفي عورة النظر. يكون الحكم مع الرجال كذوات المحارم. قال أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. الأمة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها، لكن المؤلف الشيخي هذا كل هذه الأحكام كلها بأمن الفتنة، تؤمن الفتنة. قال ابن المنذر ثبت أن عمر قال لأمة رآها متتمعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بحرام، ولكن إذا كانت الأمة جميلة فإن الرجل النظر إليه فشش الفتنة. وقال الإمام أحمد إن الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، يعني تظهر الأمة الجميلة بالاحتجاب لأنها مظلة والافتتان بها، لكن الأمة التي ليست جميلة يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها بقول جمهور الفقهاء. بقولي جمهور الفقهاء. وأما من قال إن عورتها ما بين السرة إلى المنتصف فقول ضعيف، ثم قال ابن حزم كيف من تمتلئ الشريعة بأن تقطع تكون الإمام؟ قال لكن حسن شفنا أهداءهن وشعورهن ووجوههن أمام الرجال أجانب هذا لا تأتي به الشريعة. نقول إن الأمة إذا كانت جميلة أو وصلت إلى الأمة لا يجب عليها تكون كذوبة، أما إذا كانت لا يوصل إلى الاعتدال بها يجوز لها أن تكشف ما يظهر منها غالبا مما لك تذكر المؤلف. قال أو كان لا شهوة له كعلمي أو كبير. يقولون الذي لا شهوة له يجوز له النظر. طيب ما الفرق بين هذا وبين ما قاله المؤلف في البداية؟ نظر بالبالغ ولو مجهولا فنظرها لا يجوز. يقول الفرق بينهما أن المجهول قد تكون له شهوة، المجهول قد تكون له شهوة كما ذكرنا شهوة في قلبه، لكن العنيد الذي انعدمت عنده الشهوة أو الكبير الذي انعدمت عنده الشهوة هذا يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. يقول الله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وشكلت على التابعين الذين ليس لهم شهوة من الرجال يجوز لهم النظر. يعني كان الكبير عدم شهوته أو عملين ونحو ذلك وصل إلى ما يظهر غالبا. قال أو كان مميزا، وذلك قال أو كان مميزا وله شهوة، وذلك لأن الله عز وجل فرق بين البالغ وغيره. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن، ولو لم يكن له النظر إلى ما يظهر غالبا لكان بينهما فرق. فإذا المميز حتى ولو كان له الشهوة يجوز له النظر، إلا أنه إذا كان له تطلع إلى النساء فإنه يمنع من الدخول عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجلا صبي يدخل على نسائه، فلما وصف بنت غيلان فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحجبه عن الدخول على نسائه. لكن سيدنا في البداية الدخول على النساء كريما على زواج يعني الدخول المتفاعل على النساء، والنظر إلى ما يظهر غالبا ما دام أنه صبي مميز. قال: أو رقيقا غير متعاض ومشترك ونظره لسيدته. قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم، هذا مخشى من الفتنة. مخشى من الفتنة لا يجوز، لكن إذا كان يخشى من الفتنة يجوز للرقيق رقيق المرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. هذه من الآية الكريمة: ملكت أيمانهم. أي أمر الله كذلك. قال: فيجوز بالوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، يعني ما يظهر غالبا ولكن هذا بشرط هذه الفتنة. الثالث: نظره للمداواة. فيجوز للمواضع أن تحتاج إليه، نظر فيه مثلا مداواة المرأة فيجوز ذلك من حاجة. وكذلك المرأة لأن مثلا يكشف عليها الطبيب، يكشف على وجهها أو يكشف على بطنها أو نحو ذلك، لكن يكون ذلك غير خلوة، يكون ذلك غير خلوة. أو كذا يعني من يلي خدمة المريض يجوز يعني النظر في حاجة. وتقعد القاعدة قلنا إن النظر يعني تحريمه بس حد سريع، وما كان مجسد سريع يجوز مثل غيره حاجة. قال: التابع نظره لأمته المحرمة. كيف أمته المحرمة؟ يعني تزوجها، إذا إنسان زوج أمة رجل آخر فإنه لا يجوز له أن ينظر إلا لما ذكره المؤلف. قال: فيجوز إلى ما عدا السترة والركبة. يجوز إلى ما عدا السترة والركبة. والأمة إذا كانت سرية له ليست زوجا، لكن إذا كانت محرمة عليه المؤلف يقول له يجوز أن ينظر إليها إلى ما عدا ما بين السترة والركبة. لكن هذا محل نظر، كيف نبيح له أن ينظر إلى فديها وإلى مفاتنها؟ ولذلك أقرب أنه لا يجوز له أن ينظر إلا إلى ما يظهر منها غالبا كما ذكرناه في الأفصال السابقة. أما أن نريد الجزء له أن ينظر إلى جميع جسمه ما عدا ما بين السورة والركبة وهي محرمة عليه، فلا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. قال: ولحرة مميزة مميزة دون تسع، يعني إذا كانت دون تسع أو صغيرة دون تسع فعورتها يعني ما بين السورة إلى الركبة أن ينظر منها إلا ما بين السطر والركبة. قال: ونظر المرأة للمرأة، يعني يجوز للمرأة تنظر المرأة إلا ما بين السطر والركبة. وللرجل الأجنبي، يعني يجوز للمرأة تنظر للرجل الأجنبي إلا ما بين السطر والركبة. وهذه مسألة نظر المرأة للرجل الأجنبي مشكلة ثانية بين السطر. فمن الفقهاء من قال أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي لكن بدون شهوة بدون تلذذ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والذي قرره المؤلف. واستدلوا لذلك بحديث مورد في هذا الباب، منها ما جاء في الصحيحين الصحيحية رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بشرابهم في المسجد، وكانت تحوى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قصة قرن القيس الصحيحين لما قبضها زوجها قال النبي عليه السلام: اعتد في ابن شريك. ثم قال: اعتبرات ما شاء أصحابي. ثم قال: اعتد في بيت ابن أم مكتوم إنه رجل كثير يعين ثيابك ولا يراك. كان ابن عمها لم يكن عندها حدث يعني عندهم وكان كبيرا في السن واعمى وايضا عنده اهله فكتب عنده وهنا قال تضعين ثيابك فلا يراك يعني يراك هو اما نظر المرء اليه فلم يمنع منه النبي عليه الصلاه والسلام وسال النساء بهذا النبي عليه الصلاه والسلام ثم ياتينا وخاصنا الرجال ويفتحنا الرجال ولم يرد المنع من ذلك الله عز وجل يقول يا سائلهن ما شاء تسالهن من وراء الحجاب قال ان اطهر لقلوبكم وقلوبكم واما قول الله تعالى وقل للمناف يغضوها من ابصارهن واحفظن فروجهن فهذا يشمل على نظر المراه للرجل على وجه التلذذ والشهوه فهذا محرم اما نظر المراه للرجل نظرا مجردا عن ذلك القيله الذي يظهر ان الواقع الذي في سؤال النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ما ذكرنا انه يجوز وذلك يجوز فالفرق بين نظر الرجل للمراه ونظر المراه للرجل الرجل لا يجوز ان ينظر المراه مطلقا وان المراه لا يجوز لها ان تنظر للرجل نظرا مجردا عن الشهوه هذا هو دليل يعني تجتمع به الادله الوارده في هذه المساله نعم ما حديث أفعم يواني أنتما حديث ضعيف صح لكم الحجة لكن ضعيف من ذات الأسنان لا يصح قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة يعني الطفل الذي ليس له شهوة وإن كان مميزا يكون يجوز أن ينظر إلى ما عدا ما بين الصبة والركبة قول الله عز وجل أو الذين لم يظهروا على عورات النساء ونظر الرجل كالرجل يجوز للرجل ينظر الى الرجل ما بين الصفه يعني الى ما عدا الصفه الى ما عدا ما بين الصفه والركبه يجوز للرجل ينظر الرجل الى ما عدا ما بين الصفه والركبه ولو امرا يعني حتى ولو كان امرا ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان امرا حسنا ويخشى من الفتح به انه لا يجوز النظر اليه ولا تجوز الخلوه فيه وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان امر بالحسن انه في الفتح تلك المراه فلا يجوز الخلوه به ولا يجوز النظر اليه إذا هذه الأمور التي هذا حول أن يذكر المؤلف قال يجوز إلى ما عدا ما بين الصدرة والركبة. الثاني نظره لزوجته وأن فيه مباح له ولو الشهوة فهذا يجوز. نص الآية الكريمة كل على أزواجهم أو غابت أيمانهم وبالإجماع أيضا. ولكن هل يجوز النظر للزوج نعم هذا محل اتفاق بين اهل العلم والصحيح انه يجوز صحيح انه يجوز ولذلك قول عائشه رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اقول دعني دعني والله هذا ان مثل هذا يجوز قال ونظر من دون سبعين من دون سبع سنين تقبل لعورته روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل زبيبة الحسن كان قبلا فمن كان دون سبع لا حكم لعورته يجوز لكل نظر سميع بدل آخر قال فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد مما ذكرنا وعدا قد مع زوجته وأنه يعني غير زوجته وسريته وذلك لأنه في الأقسام السابقة كلها إذا كان النظر بشهوة أو خوف طوران الشهوة يشمل الفتنة فمثلا النظر للأنا إذا كان بشهوة أو يدعو للفتنة لا يجوز ولا النظر الرقيق لسيدته فذلك ما ذكرنا من النظر المداواة جميع الأقسام السابقة كلها لا يجوز النظر لشهوة أو مع خوف في الدوران قال ولمس النظر وأولى، يعني لمس النظر فيما ذكرنا من التفاصيل وأولى لأنه أبلغ، يحرم اللمس حيث حرم النظر. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وذلك لأنه داعية للفتنة. ولكن هذا يقودنا لمسألة، هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن صوت المرأة عورة، وعلم ذلك أنه يشغل الفتنة، وكان مدعاة للفتنة فيمنع سمعة السريعة. والقول الثاني أن الصوت المرأة ليس بعورة، ولذلك قول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، لأن قوله وقلنا قولا معروفا دليل على أن الصوت ليس بعورة، فلم يعور كما قال وقلنا قولا معروفا، وإنما الذي نهي عن المرأة هو الخضوع بالقول. وليس أيضا مطلوب من المرأة أن تخاطبه بخشونة وغلظة كما يفعل بعض النساء، ليس هذا مطلوبا، المطلوب أن تقول قولا معروفا، لا يكون قولا بقول ولا يكون أيضا بغلظة وخشونة، كما تتكلم الإنسان المعتدل الذي لا يكون السبب في الفتنة، ولا يكون فيه غلظة ولا يكون فيه خضوع في الفرق. ومن يقول لهذا أن هذا هو ظاهر حال النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يتكلمن بحضرة الرجال كما يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه ويستكينه وعنده الصحابة، ورد ذلك في أحاديث كثيرة، حتى أنهن يأتين ويسألن في أمور خاصة حضرة الرجال، كما تقصة المرأة التي أتت تشكو زوجها وقالت أنه يا رسول الله منعه إلى مسكة الثوب، وسمع الصحابة وقال يعني أحدهم انظر إلى حال المرأة التي لا تستحي، فقال عليه الصلاة والسلام تريد أن ترجع إلى ركعة تحبك يا سيدتك ويذوق سيدتك إلى آخر القصة. الشاهد منها أن هذه المرأة تكلمت في حضرة الرجال، تكلمت في أمور كثيرة خاصة، وذلك على أن صوت المرأة أنه ليس بعورة، هذا هو القول الراجح. لكن لو ذكره بروابط يعني نقول لا تخضع للمرأة أن تخضع للقول، ولا تتكلم أيضا مع ما قد يخشى معه الفتنة. قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. خلوة الرجل بالمرأة محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بالخلوة أن يجتمعان في المكان الذي يمكنهما الحديث فيه من غير أن يسمعهما أحد. وعلى ذلك كنت مرة مع السائق الأجنبي السيارة في حكم الخلوة لا يجوز. لكن المؤلف هنا ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، قال أنه يحرم خلوة الرجل يعني غير المحرم بالنساء حتى لو كنت مجموعة نساء. وقال المؤلف أن هذا خطر وعكسه يعني مجموعة رجال مع امرأة، وهذه مسألة من العلماء يعني العلم اعتبر هذا خلوة. القول الثاني المسألة أنه إذا وجد عدد من النساء أو عدد من الرجال فهذا ليس بخلوة. هذا هو القول الراجح، أن الخلوة يشترط لها اختيار أن يختل رجل بامرأة بحيث لا يكون معهم شخص ثالث، كما هو ظاهر الحديث إذا خلى رجل بالمرأة إذا خلى رجل بالمرأة كان الشيطان ثالثهما، ولا يمكن أن يعرف الثالث خلى رجل بنساء. فكلام المؤلف محل نظر، الصواب أن خلوة الرجل بالنساء خلوة الرجل غير المحرم بالنساء أنه لا بأس بها ما لم يكن بذلك فتنة. أن الممنوع هو أن تصادر المرأة بدون محرم سفر، أما دون سفر فالمشترط انتفاء الخلوة فقط، ووجد معها امرأة أخرى انتفت الخلوة. وعلى ذلك لو ذهب مجموعة نساء مع سائق أجنبي لا بأس، لا بأس بذلك عن قول الراجح. فإن يعني كون الرجل غير محرم يكون يعني لا يسمى خلوة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعليل. وهذا الأصل فيه قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. ونفى الله تعالى الجناح على التعليل في خطبة المعتدة البائن أو متوفى عنها زوجها أو متوفى عنها زوجها يعني معتدة أيضا. هذه يقول التعليل بخطبتها ويحرم التصريح بخطبتها. والآية الكريمة فرقت بين التصريح وبين التعليل. فالتصريح يصبح مباشرة أنه يريد أن يتزوجها. أما التعليل يأتي بعبارات يفهم منها أنه راغب فيها. كان يقول إني لنفسك راغب أو يقول لا تفوتيني بنفسك أو يقول إن انقضت عزتك فأسريني أو أنه ابن نفسك. أنه بخير وأنه كذا أو نحو ذلك. هذا يعني التعريض الذي يسمينه التمجيد. هذا يجوز في نفس الآية الكريمة. وأما التصريح فإنه غير جائز. قال إلا بخطبة الرجعية. لأن الرجعية في حق الزوجة. لذلك يقع التضارب بينهما. يقع التضارب بين المطلقة الرجعية وبين المطلقة. يعني في حق الزوجة تماما. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام الرجعية في حسن الرجوع. لكن هنا يعني لا يجوز لأحد أن يخطب مطلقة الرجعية لأنها لا زالت في حكم لا زالت في عصمة مطلقها وفي حكم الزوجة. آخر مثلا معنا في هذا الباب قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. الخطبة على خطبة أخيه قد ورد النهي عنه. قول النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه متفق عليه. لكن الخطبه على خطبه اخيه تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول ان تجيب المراه او وليها الخاطب يحرم على غير خطبته على اتفاق. لهذا قال لا نعلم فيه خلافا. الحالة الثانية أن ترده أو لا تركن إليه. أن ترده أو لا تركن إليه سيجوز خطبتها كما في الصحيحين من فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطباه. قال عليه الصلاة والسلام أن معاوية فصعلوا كل مال له أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولا تنكح أسامة. وكان يتحدث أولا ثم قبل به المرأة المشهورة من النبي عليه الصلاة والسلام به. ما معنى صعلوك المال؟ لا فقير ونحن نسأله كويس. يعني غالبا لما كان سيدا بقوم يعني يكون غنيا وكريما غالبا. لكن يعني معاوية كان فقيرا وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه. ما معنى فلا يضع العصا على عاتقه؟ نعم قيل انه كثير السفر وقيل انه كثير الضرب للنساء. وكلا الامرين عيب خاطب سواء كان هذا او هذا. كثر السفر عيب وايضا يعني كثر العنف مع المراه وضرب كثر الضرب هذا عيب الرجل ايضا. وهذا في هذا الحديث انه يجوز ذكر الخاطب ما فيه من العيوب وان هذا من المواضع التي تجوز بها غيبه. يعني قوله الصعلوك المال لا يضع عصا عن عاتقه غيبه لكنها من المواضع التي تجوز فيها غيبه. يقول الدلاله من هذه القصه ان فاطمه بنت قيس خطبها ابو معاويه وابو جهم لكنها لم تجبهم ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة. دل ذلك على أن المرأة إذا ردت الخطب الأول أو لم تجبه يجوز لغيره أن يتقدم الخطب بها. يعني أنت علمت بأن فلان خطب خطب فلان فلن نجيبه، قالوا أبنى يعني نسأل ونضحك، هل يجوز أن تخطب على الخطب؟ يجوز. إلا إذا علمت أنه مردو، إلا إذا علمت أنه موافق له، إذا علمت أنه موافق له. طيب الحالة الثالثة أن يوصل للمرأة ما يزيد على السكون والرضا، أن يجب أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا، فلا يحل لغيره خطبتها، فلا يحل لغيره خطبتها. إذا كل حالات الحالة الأولى أن تجيب هي أولي والقاطب تحرم على غير خطبتها، الحالة الثانية أن ترد القاطب أو محرم إليها يعني تجيبه فيجوز خطبتها. الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون ويعلم ذلك من القرائن فلا يحل لغيره خطبتها. على هذه الأقسام هذه القول وقول المؤلف ويصح العقد، يعني حتى لو يعني خطب على خطبة الأخير لا علاقة بذلك بصحة العقد، العقد الصحيح لكنه يأتم بكون خطب على خطبة الأخير. ونكتفي بهذا القدر في درس الحكم. يعني فيما إذا لا أول الأولى محل إجماع أن إذا أجابت لا يجوز الخطبة، أما الثانية فيها خلاف، خلاف يسير ولذلك أفردت بقسم، وهذا التقسيم ذكره ابن قدامة المغني أخذه بالقسم لأن فيها خلافا بينما الأولى محل إجماع هذا هو السبب، ولا يمكن أن تلحق بها. يقال ان المرأة اذا يعني اجابت الرجل خاطب علينا خطبها فلا يحل لغيره ان يتقدم لخطبتها، اما اذا ردته فيجوز، اذا لم تركن اليه فيجوز. خادمات، خادمات هي من القسم الاول، المرأة الفقراء لا يجوز النظر اليها مطلقا، لا يجوز النظر اليها مطلقا، لكن يعني تشريف عليها الان بالنسبه لشكل شعرها هذا باتفاق، هل يجب عليها ان تغطي وجهها؟ هل يجب مثلا الخلافيه بين اهل العلم؟ فهي على يعني راي علماء البلد اللي اتت في علماء البلد يرسونها بالجوال، لا نستطيع يعني هنا الالتزام براي علماء البلد هنا، نصرف على راي علماء البلد هنا، لكن لا يجوز النظر اليه. أمر الرجال بالغض النظر إليها، يحرم النظر إليها. أما إلزامها بتغطية الوجه فهذا إذا كان علماء بلدها يفتون بذلك، أما إذا كان علماء بلدها على مذهب من المذاهب الذي يجيزون ذلك فلا يجب يعني إلزامها بذلك. نعم. عيوب ان شاء الله تعالى العيوب في النكاح اذا عقد له مؤلف هذا ستتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله تعالى، سنقرأ العيوب والضرر فيها وامثله لها وما الذي يترتب على يعني اذا وجد احد الزوجين عينه في الاخر، فنرجو الكلام عنها ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. نعم. ليش؟ اي نعم. هو جاء بحديث جاز بن حكيم عن ابي عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم اسناده صحيح، قال يا رسول الله عوراتنا ما نفق منها ومن اثر، قال ادخل عورتك من زوجتك او من بلدك يمينا، يا رسول الله أحدنا يكون في المكان الخالي. قال فما هو الحق عن الشهير المقصوب هو أسلوك البشر المكان. إذا كان الإنسان يعني المكان المقصوب فيحاول أن يغطي يعني العورة المغلقة ويعني مكان حوله أنه أيضا قد يراه أحد من الناس. كلا ما إذا كان في المكان غير مقصوب فهنا لا بأس أن يتعرى. وهذا ظهر الحال سمعت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الشهادة أنه يعني كانت القصية وأيام الإناء الواحد حتى تقول حتى أن يقصد علي دعوة. لكن إذا كان المكان مكشوف لا بد أن يغطي العورة المغلظة. نعم. نعم له ذلك على قول الراجح وعلى الخلاف الذي ذكرنا، هل ينظر إلى وجهه فقط أو إلى ما يظهر غالب من غير الكحية أو يعني أنه ينظر فقط إلى مواطن عدوزه لذلك الوجه الذي ذكره المؤلف. الصحيح أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالب من غير الكحية وكذلك الشعر. إذا كان عمر رضي الله عنه طلب أن ينظر إلى الشعر المرأة التي خطبها الشعر مكروه. يتعقد عليها وصحة زوجته تحل له وكون يعني الناس يؤخرون الدخول عليها يعني هذا شيء أعراض. لكن الشيء الذي يحكم الشرعي هي زوجته يحل له منها ما يحله للرجلين من زوجته. ولكن إذا لم يعلن النكاح ولم يعلن دخول جهة الأولى عدم التوسع في ذلك لأن ربما وطئها فحملت منه وحصل بينه اختلاف وطلقا. وربما أيضا أن الناس يسيئون الظن بها فمن وطئها وتأخر الدخول ثم حملت بعد الوضع مباشرة فمثلا ولدت في بعد 5 أشهر مثلا من الدخول وقدمت عن دخول فربما يساء بها الظن. وذلك الأولى يعني أن لا يتوسع في ذهابها معه. لكن بحيث الحكم حكمها جوجة لا تترتب عليها جميع الأحكام الشرعية ولم عقد عليها فهي زوجته. نعم. نعم يعني هذا أول يعني لا يجوز لها يخلو بها ولا ينظر إليها وهو قال إنها غير كاشفة مثلا غير كاشفة تكفي إشكالية الضبط. لكن المطلوب أنه لا يخلو بها ولا أيضا يتوسع في يعني مخالطتها لأنه مع تشكل المخالطة تتبع الفتنة. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم جمع الشباب عن قضاء كانت كلمه الرسول ولم يقل عليه ولم يقل للكتاب فيما كان ضرورة ضرورة. نعم هذا الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم كان عشر الشباب استطاع منكم صلاه فلا تسلموا فانه رب للصلاه واحسن الفرج ومن يصدق عليه بالصوم فانه له وجه. لا شك انه عند عدم القدره على الزواج ان الاولى هو الصوم لكن قد لا يستطيع الانسان الصوم هو يشق عليه مشقه شديده ويضطر لهذا الامر هذا يعني رخص فيه طاعه من السبب وايضا نص عليه بعض الفقهاء سنن المفرق في المقنع وذلك في المغني وايضا صاحب الانصاف ذكر هذا. ف يعني عند الضروره من خشيه الفتنه يجوز ذلك. وايضا قال حسن انه الصحابه كانوا يمرون بجوز المانهم في المغازي يعني خشيه الفتنه وروي ذلك عن العزاب والشرط له رسالة في هذا ذكر في هذه العزاب كلها. وعند خشية الفتنة يخشى على ما يظهر لأن مفاوت الأنصار فإذا خشي الفتنة أو يطرق دينه ولو قيل لوجوبه كان له وجه لكن هذا مفاوت الأنصار. نعم. إذا تفردت الفورة برجل تهنئه مع رجل أو جمهور تعتبر عبرة. وليست العبرة بالجنون لكن العبرة بحصول الكفاية. إذا كان هذا الصبي هو التمييز هذا وجود العدد. أما إذا كان مميزا يظهر وتكتفي به الخلوة. أنه لا يصف على هذا الرجل على بهذه المرأة ولأن هذا الصبي مميز ويميز الكلام ويعرف ويفهم يظهر أنه تنتهي به الخلوة. لكن هل يعتبر نحرها؟ هذه أيضا مسألة أخرى لها بحث آخر. الجمهور يشترطون في النحر أن يكون بالغا وكان بعض الفقهاء ومن المالكية لأنه لا يشترط هذا الشرط وإنما المشترط أن يكون المحرم تحصل فيه كفاية. وهذا هو التوقعات لأنه قد يكون مثلا قريب من البلوغ عمره 13 سنة و 14 سنة وتحصل فيه كفاية فلا تحل يكون محرم ولأنه لا دليل يدل على تخصيص البلوغ المحرمية. وحينئذ فالذي يظهر في المحرم أنه يشترط أن يكون تحصل به الكفاية. الله عز وجل إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم. ويجوز للرجل أن يستمتع من زوجته يقول السلام الحمد لله وكاس ربكم إن شئتم. يجوز للرجل يستمتع من زوجته بكل شيء في أمرين. الأمر الأول الوضع الحي الأمر الثاني الوضع الكلام. مع ذلك فيجوز يعني كل منهم الاستمتاع بالآخر. نعم. حد العورة في المرأة أمام المرأة حد خلال بوقها منهم من قال أنها ما بين الصبر إلى الركبة أكثر من ضعيف أو مرجوح. الصواب أن عورة في المرأة أمام المرأة كعورة في المرأة أمام محارمها أي أنه يجوز لها أن تبدي ما جرت العادة به مما يظهر غالبا فتبدي الوجه والرأس والذراعين والقدمين وأطراف الساقين أما توسخ ذلك فإن هذا لا يجوز كما يفعل الآن بعض النساء أن لا تتوسع باللباس بحجة أنها امرأة من امرأة لا يجوز لك التوسخ وإنما عورة المرأة من امرأة كعورة المرأة من محارمها. لذلك لما ذكر الله عز وجل هذا في قوله فنهى على انك ابائهن وامهاتهن كقوله او مثالهن جعل الله تعالى عورة المرأة لتدفع عورتها امام محارمها في هذه الايه. نعم. احسن الله هذا يرجع المثل الذي ذكرناها هي الصوت قرأ أو عمان فرجح أنه ليس بعورة. إذا كانت قراءة تقرأ قراءة من غير تحسين الصوت فيجوز باستماع القراءة. أما إذا كانت تحسن صوتها أو تبقت صوتها فقد يكون مضمون فتنة. أما بالنسبة للنشيد فمعلوم أن النشيد يكون فيه تحكيم وتركيز بالصوت وتجميل اللحن فلا شك أنه يعني مدعاة للفتنة يستمع نشيد المرأة أن هذا مدعاة للفتنة. نعم. سؤال الله إليك إذا شرط إذا كان الأخذ حقاً من الخضر لا يجوز. لكن عموم الأدلة التي هي الأمر في إعفاء اللحى أعطوا اللحى أو في اللحى أبطوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس ولأن هذا هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، كان ما يقولون لحاهم ما دون قبضة، إنما يترقص فيه طوائف من السلف لكن بما زاد عن القبضة. ما وقعنا هذه المسألة في سير الطالب في فصال القبضة، أن المؤلف يقول يجوز أن يكون العقل ما زاد على القبضة، وأيضا نص على بما نحمل وهو المذهب عند الحنابلة كذلك عند المالكية والحنفية وأيضا قول عند الشافعية، وقول الآخر عند الشافعية أنه ذكر ليس في أحد من الأحاديث الأربعة كلها من قال سحرهم الآخر من العباد على القبضة، ولذلك ما زال على القبضة ويشهد فيه لتخصيص الذي ذكر وقع السلف. ولا أيضا نقول كما قال يعني بعض العلماء الألباني أنه يجب ما زال على القبضة، عشان هذا أيضا حنظا على قول اسم الناس صواب ان من فرق ما زال على القبضة فلا يذكر عليه، ومن اخذ ما زال على القبضة لا يذكر عليه السلف قال عنهم هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشيته كفلة كانت تعرف قراءته الصلاة السرية بقراءة كفلة، يقول على ان كفلة كانت طويلة كانت كفلة وكل يظهر ما زال على القبضة الامر فيه سعة على القضاء نمر في السنة من روي عن عمر وابي هريرة وحديث الصحابة أن قال لهم ما زاد على القضاء ما أحمد صاحب السنة أيضا وآخر كان يرخص في هذا، فهذا لا يشدد فيه مما زاد على القضاء خاصة عمر معروف بحشد حديث السنة. ولا يقال هذا كلام الصحابة لأن الفكرة من الأمور التي تظهر الناس، والصحابة أعظم الناس يعني في جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي جانب النصيحة، كان هذا محرما أنكروا على ابن عمر وأنكروا على من تعلم من الصحابة، يقول ابن عمر لا أحد ينكر عليه ولا أحد ينكر أيضا ينكر على من فعل ذلك من الصحابة، يتبع على ابن عمر فيه ساعة ويموت فيه ساعة فيما زاد على القبر، أما من دون القبر هذا يعتبر حقيقة تفسير وما يفعل بعض الإخوة تفسير وتساهل منهم، إلا فإنه يحرم أخذ من مكان أقل من القبضة. الله أعلم.